الأصل أنها تنافي كمال التوحيد، فهي من العبارات التي يكون فيها ذريعة للشرك، فلذلك عدها بعض أهل العلم أنها من الشرك الأصغر، على قول من يقول أن كل ما يفضي إلى الشرك الأكبر فهو شرك أصغر، وعلى من قيد ذلك بالمعدود مما سمي شركا أصغر فيكون ذلك مما ينافي كمال التوحيد وليس بشرك أصغر، ولكنه معصية بعد العلم به. وعلى هذا فوقوعه من الصحابة رضي الله عنهم مع عدم علمهم بحكمه يعذرهم، سواء سمي معصية أو سمي شرك أصغر، لأن الجهل عذر، الجهل عذر. وتضمنت هذه الأحاديث كذلك العذر بالجهل حتى في العقيدة لمن جهله، وهو كذلك خصوصا حديث ابن عباس يتضمن أنه قد يصل إلى الشرك الأكبر. وتقدمت معنا في دروس سابقة كيفيات وصور يكون مثل هذه الألفاظ شرك أكبر، فرق بين من قال ذلك خطأ في اللسان والتعبير وعدم كمال في تعظيم الرب، وبين من يقع في ذلك عن اعتقاد وعن وصف المخلوق بما هو من صفة الخالق، كما يقع عند الوثنيين قديما وعند بعض عباد القبور إلى يومنا هذا، فهم يعتقدون أن لبعض المخلوقين من التصرفات في الكون ما هو يزاحم مشيئة الله، ومن ذلك تسميتهم الأقطاب والأوتاد لرؤوس أوليائهم المزعومين أنهم يسيرون هذا الكون ويدبرونه. فأمثال هؤلاء قولهم ما شاء الله وشاء الولي الفلاني شرك أكبر، لماذا؟ لأنهم يجعلون لهذا المخلوق الضعيف ما هو لله عز وجل، فجعلوا بعض صفات الرب جل وعلا وأفعاله للمخلوق، وهذا من الشرك الأكبر. بل أعظم من ذلك، ربما يرون أن لمعبودهم الذي يعبدونه من الأولياء المزعومين تصرفا أعظم من تصرف الخالق، ولهذا فهم يلتجئون إليهم في الشدائد ما لا يلتجئون إلى الله، ويذكرون في ثنايا كتبهم من القصص والأخبار ما فيها معنى يؤكد أنهم قد وقعوا في الشرك الأكبر، فيذكرون أن سفينة كادت أن تغرق فاستغاثوا بالشيخ فلان فأغاثهم، وكذلك أن السفينة كادت أن تغرق فلما قال فلان يا حبيب فلان أنا هنا أغاثهم الحبيب. إذن صارت مشيئة الحبيب أعظم من مشيئة الله وتزاحم مشيئة الله. فقولهم إذا قالوا ما شاء الله وشاء الولي الفلاني في مثل هذا السياق شرك أكبر وليس شرك أصغر، حتى لا يستدل أحد أن مثل هذا من الشرك الأصغر على أشد الأحوال، بل يقال أنه قد يصل إلى الشرك الأكبر بحسب ما يكون من كلام صاحبه. وكذلك في هذه الأحاديث إنصاف أهل الإسلام، فدين الإسلام دين العدل والفضل، دين الإسلام دين العدل والفضل. فما يزعمه أهل الكتابين من اليهود والنصارى أنهم يستغنون بدينهم عن دين الإسلام، إذ أن دين اليهود فيه العدل كما يزعمون، ودين النصارى فيه الفضل، مفهوم خاطئ جائر مخالف للصواب، وذلك من أوجه كثيرة. وقد جعل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح فصلا عظيما رد هذه الشبهة من أكثر من 12 وجها، وبين أن دين اليهود والنصارى دين محرف مبدل، فلم يبقى لهم فيه عدل ولا فضل. وأعظم من ذلك أنه خلط بوثنيات أهل الشرك، فدخل عليهم من دين المشركين ما حرف ذلك الدين الذي جاء به أنبياء الله. وأن كل ما زعموه من فضل وعدل في الإسلام مثله وأعظم منه، في الإسلام مثله وأعظم منه، فهم لا يستغنون عن دين الإسلام، خصوصا أنهم يعلمون أن في دينهم من التحريف ومن النسخ ما لا يعلمه علماؤهم فضلا عن عامتهم، فهم لا يستغنون عن شيء يبين لهم ذلك، وهذا في دين الإسلام. ولهذا بعث الله عز وجل رسوله ونبيه محمدا صلى الله عليه وسلم ليبين لهم ما كانوا يختلفون فيه، ليبين لهم ما كانوا يختلفون فيه. فما جاء عند اليهود من عدل، ومنه مثلا هذه المسألة من مسائل العقيدة، قد جاء في دين الإسلام مثله أعظم منه. وأما كون هذا اليهودي قال هذه المقولة فقال النبي صلى الله عليه وسلم، لا يعني أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ذلك بعد قول اليهودي، بل النبي عليه الصلاة والسلام قال ذلك قبل هذا. وقوله ذلك بعد قول اليهودي لأن المسلمين الكثير منهم حدثاء عهد بإسلام، فقد تقع منهم بعض العبارات التي تنافي التوحيد وكماله، وهم في طور التعليم والتربية، والنبي صلى الله عليه وسلم يدرج عليهم العلم، وأحاديث هذا الباب تدل على هذا المعنى. فالنبي صلى الله عليه وسلم قد صحت عنه أحاديث كثيرة في نهي عن الحلف بغير الله، بل كما تقدم معنا في صحيح مسلم إذا قال الرجل واللات والعزى قد يقول ذلك سبق لسان عن غير عقيدة، أمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يقول بعده كلمة التوحيد وكفارا له. وكذلك يقال في هذه المسألة ما شاء الله وشئت، أو ما كان بمعناه من العبارات، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد نهاهم عن ذلك، فكون اليهود قال ما قال ليس أن النبي صلى الله عليه وسلم تعلم ذلك من اليهودي، بل هذا من إنصاف أهل الإسلام، أنه إذا وقع خطأ عند أحد المسلمين فإنه يرد إلى الخطأ ولو جاء ذلك من غير المسلم. وكذلك كما ترون في بعض الأحاديث في ولكن قولوا ما شاء الله ثم شئت، وفي بعضها قولوا ما شاء الله وحده، وليس في هذا منافاة، فالأفضل والأكمل أن يقول ما شاء الله وحده، حتى ولو كان إثبات المشيئة للمخلوق فيما يقدر عليه المخلوق، هذا هو الأفضل والأكمل. وما جاء فيه ما شاء الله ثم شئت هذا فيما كان فيه إثبات المشيئة فيما يقدر عليه المخلوق، فهو يجوز أن يكون كذلك ما دام فيما يقدر عليه المخلوق وفي حدود ذلك. وتضمن كذلك حديث الطفيل أن بعض الرؤيا يكون حق وتفسيرها على ظاهرها، ولكن ليس كل أحد يعرف ذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم بين لنا في هذا الحديث أنه كذلك. وكذلك تضمن الحديث الأخير أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد منعه مانع أن ينهاهم عن ذلك، وقد اختلف أهل العلم في ذكر المانع والسبب، فمنهم من قال أنه التدرج في التعليم، ومنهم من قال غير ذلك، والمهم فيه جواز تأخير بعض العلم لما قد يقتضيه المقام من مصلحة أعظم. وقد قال الإمام البخاري بوب الإمام البخاري في صحيحه باب ما يجوز أن يكتم من العلم أو بمعناه، ثم ذكر أثر علي وحديث معاذ قال أفلا أبشرهم، قال لا إذن يتكلوا. فيجوز أن يؤخر بعض العلم فضلا أن يكتم إذا اقتضته المصلحة، فليس كل العلم يبث، بل يدرج العلم على الناس بحسب ما تقتضيه المصلحة، فربما يكون المقام اقتضى أن يوجه الناس لما هو أعظم من مثل هذه الألفاظ، فإذا رسخوا في عقيدتهم وتوحيدهم فإنه يشدد عليهم في مثل هذه الألفاظ. فمثلا أنت مع رجل حديث عهد بإسلام عنده أشياء كثيرة يحتاج أن يتعلمها، فكونك تبث له العلم كله جملة واحدة تشوش عليه، لكن درج عليه العلم حتى يستطيع أن يعمل به، وكذلك يدخل في قلبه ويعقد القلب عليه. وأما أن تبث عليه العلم من أول إلى آخره يمل العلم ولا يدخل ولا يعمل. ما أكثر مسائل الدين والعلم من واجبات ومن محرمات ومن مستحبات ومكروهات، هل ستبثها عليه في جلسة وجلستين؟ لو أردت أن تقرأها عليه قراءة ما استطعت، قراءة فقط تقرأ عليه، كم في صحيح البخاري من علم، وكم في كتب السنة، وكم في كتب التفسير، وكم في كتب الفقه، هل كله ستبث عليه؟ لا، وإنما ستقدم له ماذا؟ الأهم فالأهم، وما يرد عليه مما يحتاجه بتقديم الأهم على الأهم. طيب، إلى هنا والله تعالى أعلم.